إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة اجعلنا من أهل النار. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنصات هذه الأصوات بدلوها بالسكوت والسكينة والهدوء والوقار إن شاء الله. نقول هاركم في الليالي الأخرى واحدين منكم اللي ما هم قادين إقبالي التزموا بذلك وعليه يا الله مدني تعرف شو من الحق يا الله الطب. وإذا ما لاك يعود عليها بلاء وشر يعود ما في النعمة عاد شر. العالم إذا لم يعمل بعلمه يعود وارخص خلق الله. والله من أرخص خلق الله بهذه النعمة بدلوا نعمة الله كفرا. وبالتالي ما ينفع علم وأعوذ بك من علم لا ينفع. كذلك رجال جراحكم منبه عليه يا طلاب يطبقوا ويتدرب عليه إن شاء الله يتدرب عليه. احنا الليلة ليلة الاثنين و البيت من بيوت الله والحمد لله. اللي ما نعلينا بأننا ما لنا مجتمعين في السينما ولا لنا مجمعين مهرجان نكذبوا فيه النار نصفقوا ما يحق عندنا ونمدحوا ما يحق عندنا ونعود العياب لا تكتب علينا السيئات في كل أحوال. هذه نعمة من الله نحد يكثر من مجالس الطيبة كان مولانا يمشي عن المجالس التي لا ترضي ربنا سبحانه. لأن الجزاء كما يقول العلماء من جنس العمل. وفي زمننا اليوم اللي كثرت فيه الأحزاب وكثرت فيه السياسات وكثرت فيه الخلافات وكل حزب بما لديهم فريق حتى أنك إن تستمع للإذاعة والتلفزة مرة يتخلط عليك ذا كان عندك ما تجبرش تسكن عليه والكان عندك يخلط عليك وتصبح في حيرة من دينك بكثرة الفتاوى. ونين قاعد تفتح التلفزات في العالم ما يبقى عليك كل مرة طالع لك عالم يسحرك بيانه وتهتز لمقالي وتعشق انه قاعد ما يسكت ومع ذلك ما تعرف لعل يعود المخلوق أضله الله على علم عنده علم غير ممزوج بانحرافات وضلالات وأفكار خدامة. نرجو الله أن يعصمنا ويوفقنا في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. كلام الليلة هي قالوا مريتا لا ساعة في الخير خير، مرة تعود قاع ما هي ساعة تامة، هي اللي نقبلوها في الدرس. راجي من الله تعالى أن يوفقنا في ذلك، وأن يتقبل منا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه سميع مجيب. طيب، عنوان درسنا الليلة وكلامنا الليلة موضوع خطير، ما تركت المقاطعة ولا العاصمة ولا موريتانيا، بل هو مطلب الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى، وهو الذي يتكرر معنا كلما صلينا. طالب لقنه الله لنا في محكم كتابه وفي صلاتنا التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات الاستقامة. ياسر من الناس مسلم ملام يا غير ما يخليك سكوس مطاح، ما تجي فتن الحياة ما زاع وضل، خارج من الناس اللي قاع ما هو قابل لا إله إلا الله ولا هو قابل محمد رسول الله، هذا متفاصل قاع روايته ما نطول. وحتى ان الشيطان بارد عليه، الشيطان قاع ما هم مرضي، الشيطان مركين تريقية من عند الناس، يعني الحجر قاع كافر يخلي، وني يلحقوا مشرك يخلي، وني يعرف انه ضال يخلي، ما عرفتوا مع الناس اللي متباركة مع الدين يا غير خايف عليها لعله اولا ما يزين له الدين، وني يعرف انك لابد لك من الدين يقعد لك في الصراط المستقيم ما يخليها لك. وقال لأقعدن لهم اهدنا الصراط فاستقم كما قالوا ربنا الله ثم استقام، لذلك فادعوا واستقم. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقم. عباد مولانا عند منين تلاو يدخلوا في الإسلام تبدأ المعركة المستعمل فيها الشيطان وجنوده كل الأسلحة. مرة يجيك من قد الزوجة يعني انت عقب تعود زاني ما نقدر، ومرة يجيك من جهة المال يعني تعود تسرق وتلقف وتغش وتستعمل الربا فتتحول نعم الله عليك شرا. مرة يجيك من قضية المعاملات مع الناس تعود ظالم وغاشم وواقع له وواقع له. مرة يجيك من جهة العلم إما تعود ما قريت لوجه الله، والله قاعد قريت لوجه الله يحاول يزيد اللي عندك والله ينقص عليك ياك يخسر عليك الطاعة لأنه ما هو متحمل. إما تقعد عن الطاعة والله تدخل فيه شيء ما هو منه، والله هو غني والغني ما يقدر يعرض عليه شيء من مرصنديس فارق تاريخه وخامر. حد متعامل مع مولانا متعامل مع ربي السماوات والأرض، هذا العمد كامل ما يصلح يقابل به ربه. ولذلك الله تعالى يذكر الأنبياء ويذكر عباد الصالحين، هو يذكرهم أنه لا نعمة، قل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مولانا ما يسأل عبد ليشي وشاقلته كاملة قد قاعد وذلك خصي إليه تصلي شو أرخد منه الصلاة أول كلمة يقولها بعد الصلاة. مشكلة ان احنا شملنا يعد العبادة اللي متعودها اقراها على ام وابوه واقراها عند اهله ذيك ساعة ولصقت في عاد الله باند مسجل يقول استغفر الله والحمد لله ومتبارك راسهم في الالفاظ يا غير ما قاض عليه منها من قال الارواح. هو ما اقراه هو اللي قال لكم يعني يعرف الله الفرنسية، قلت له قول الحمد لله دوري رقم لك رقم تقول الحمد لله يا ما عارف هكا. هو ما ناسع عليه معناها، هو يكرر قولا كي الصبي يعلم له كلام وعود يقوله يسمع بداه كذا كذا كلمة يكررها يا ما عنده بها علاقة. كذلك الكثير من الناس نقل بداية في الإسلام بغير ما هو عارف لمن قال وشو ولا لمن يكرر. سبحان الله ما يعرف، سبحان ربي الأعلى ما يعرف، سبحان ربي العظيم ما يعرف. تحيات الله الزاقيات ما أوعى تحية الزاقية شنه الطيبات الصلوات ما يعرف. السلام عليك أيها النبي، أيها النبي منه يقدر عندما تنصر النخوف كبتال والله دولة هو يا كامل مسجل فيه كبار يا غير ما هو وايق منه من قال يا هذا لا بقيت صاحوا بها وقلتكم اللي مكم صادقين ينفرفر من الدين مولانا وينقلع من بكته ويوضح له معاني ذا هو يكرر يا ويننا قد كنا في غفلة من حال لن يصد فيه من الدين ما هو فاهم. شفت ولا قاهل يحكم ركابه يقول سبحان ربي العظيم يلين يسجد له يغيرها يقول سبحان ربي العظيم. لماذا لا أعلى في السجود والعظيم في الركوع؟ لماذا الصلاة ثريت فيها الله أكبر سمع الله مرة واحدة ربنا ولك الحمد فركعة واحدة بينما الله أكبر ما تفسر عنه لأن المخلوق بين الدقيقة والدقيقة يسعى عن ربه عاد النار والله أكبر كان يرجع الله أكبر كان ينتبه. هذا اللي تقول لي يا انتبهوا سيادك تقول لك البرنامج تقول لك انتبهوا انتبهوا لأن دورك تفيق على الله ينقل وما تعدى لك شبر الطنطن يريد تصمكك ياك تنتبه. هذا النوع من المنبهات ندار فصل الله أكبر حتى تعود إلى حضورك مع ربك إن مولانا أكبر من الواحد دي. هذا النوع من القراية الفقهاء ما يجروه والعلماء ياسر منهم ما يجريه وبالتالي عود إنسان يطبق مرده رامت عليها وذن وقلبه من يوم اللي خلي لكنه لا يفقه منها شيئا. هاي في واحدين قالوا لما وحق عنكم معدرين معدرين ولا شي باللي كلامه سو وغير بعدين تريوا فرفر يقول لك أخبار السلام عليكم ولا قادر كان يصلي لماذا يتبرم على الناس يقول لهم السلام عليكم ترى كنت منين عبر قاعد زلك يا طوشر ما يجي يتبرم عليه يقول لك السلام عليكم حتى كان في قاعد في الجماعة ما يجي يقول لهم السلام عليكم لماذا الإنسان كان يصلي لي ترى فمن يقول السلام عليكم ترى كنت منين ترى كنت زيارة كأنه عندما قال الله أكبر طارت به طائرة ووضع عن الخلق ولذلك عند بنيت ريوفا منه يقول السلام عليكم كأنه قدم بعد سفر وقدم بعد غياب وكأنه ترقل في العالم الآخر إلى عقصة كان قاعد معنا وقال له السلام عليكم يقول له تبع حالك أصمت تسلم علينا تواحد مجمع ولذلك عاد تصل أي إنسان يعود عاطب وهر الإمام عاطي لبوهر والصف اللي ثاني عاطي الصف وكلها عاطي ظهر النوهر يقعد الناس كاملة مشغولة بربها وبأداء العبادة وما حد استقاموا ما نعرف كأننا يفهمنا. استقامة وأنا ما كنت قيس الاستقامة هكذا معدلها قدروه قيس بها أولياء الله لأن الاستقامة هي مبدية أولياء الله. حد كامل قال أنه ولي وعدلت الناس أنه ولي يعني ما يعود كار طريق الأمل وهي الصراط المستقيم. شفت حضر قال أنه كان كار طريق الأمل ما تعرفه وما تعرفه هذا قدروه اللي هارد موريتاني من عند العاصمة إلى النعمة هذا قال الموريتاني طريق الأمل. طيب الطريق راه قدره حد قال انه كارده كان شيء معاها سولوهم قالوا انه من درا كان كريت بشرع على قدره قول ما انا ليه تكت كار الطريق الأمل والله ما شفت دشرة قول ليه ما اقول لكم النصفي يطلع نقول انه من درا كان اجبرت كدية فن في الطريق ومانع ومعدلة في الدرس والمحاق تميت الله في الأحلى بنين شيء لا مراد كار الطريق الأمر والله كان فجان لا ينسألوه عن ماير الطريق يعني ما يجبروها فيه معناها انه لم يدعى كذب ذاك ما نفهمنا احرزات كرر علينا الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم الاستقامة الطريق المسقمة يعني يكردها لقاه لا اجبر ذا اللي اجبر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ها احنا قطعا نعرف ان الفضاء كان كارد الصراط المستقيم، وقطعا اصحاب اللي ما كاردين الصراط المستقيم، وإمة المسلمين كاردين الصراط المستقيم. إنينا جمر مدى كردت للي كاردين الصراط المستقيم اللي هي الطريق، وعلى ما رأوا المشكلة اللي فهم معناها انهم ذلك كرد ما هو الصراط المستقيم. ما فهمنا حد ما قط وصمق عليه ولا قط يشبر كلمة خاسرة، ومع ذلك هو من الدعاة إلى الله. إن قال دعاة حد يقد يشرك من خاسر يشركوا الأنبياء، دعاة حد يقد يعوذ به الطابق والدعوة المولانا يسلك يسلكوا الصحابة المدربين ومتخرجين من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا معناه من الطريقة لقاك لدها ولا أجبر فيها ذاك من السكوسات وذاك من العلم وذاك اللي فيك الأعلى وذاك اللي فيها من الكذا، معناه من اللي كرد ما هو الطريق الصراط المستقيم. اللي مكم تم لا قاعد طوجا يعرف ان الصراط المستقيم ما كرد. لا بد تجبر من العراقيل ونحفر اللي جبروا الانبياء، اللي ما تجبر شبر التكركير معناها اللي كرت ما هو الصراط المستقيم. اذا ياما تنخلع على راسك وذاك لا يعقب يوهر الا عند الموت. لا اله الا الله. اي مخلوق اصعب شيء يجبره في حياته. قالوا لي الشيرنية وخل من بطن امه انه عنده عدة ديار نمر واحد خارج نمره لبطن احد في كل شمه عنده دار فم ما هي مخطة ولا هي تابع الوزارة لا صوروا مولانا وداروا فم في نمره وين قالوا كرش ما هم سول عنه يبا ولا هم سول عنه يما يصوركم الى ارحامك الهيشة يريد تمرض من كالشمة لهو انت يلوّد لك التخطيط لا ينحسب عليك في الدنيا عدل لك كتاب اخلاق وعدل لك اوراق اعتماد وده هو لا يتبدأ في دار تحضر فيها دار الدنيا عند من يتوفى منك الدار يتوك ملائكة الرحمن ويقبوك الدار اخرى حكمين قال في الاقبر لهو عندك نمر ولا يتفوت فيه الريد مولانا من الزمن وبعد ذلك لا يتوخذ وتعطي فترة وانت تفتش وعاد ذلك حدك تلحق الدار الآخرة عاد قال الآخرة بها اللي هي التالي متوخرة عن الديار كاملة وهي هي اللي خلاص دائم خالدين فيها لا تقعد فيها وتتسع ولا تترحي. أما التخطيط كامل سابق ذلك مولاه لا بد من يوخذ من ذلك الحاكمة وذلك الدار إلى الدار الأخرى. والله ما هو داخلكم قال إذا المخلوق خلقكم أطوار ونقلكم من حال إلى حال وبالتالي الإنسان ما ربي خارج الصروة أخرى ما نعرفه سابق خلقنا مولانا بطول أمهات ياك أمره ياك علمه عند الله. شفتوا الفاتحة يقرأها رجال شلاحه فيه الحمد لله يا رب العالمين. شوفوا ما شاء الله ما ينخسر فيها كلمة ما جيكوا على رأسه قول جمعي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الطالب إيشين إذا لا يطلب إهدنا إهدنا الصراط. لماذا أرك واحد منا إحنا مسلم مولانا وقد عود الإمام قال طيب وفقيه ويعرف الأحكام ومطهر وجايد عند من يدخل في الصلاة قال له يطلب مولانا إهدنا الله روح من إنسان الله روح ضال كيف يطلب أمرا حاصلا؟ هو قال قاع من يوم اللي خلقه هو يعبد مولانا ومعدل ومهتدي. لماذا الفاتحة اللي ما تصح الصلاة بها ومعدل ما تسأل مولانا ما سألت وهدينا الصراط المستقيم؟ هذا يدل على أنك تجي تعود قبيل الظهر على الصراط المستقيم غير العصر ما تيت على الصراط المستقيم تدل على تحول المخلوق. وليالك العام وارك يسمى الحول والوالدات يرضعن أولادهن عامين سنتين حولين. قالوا لماذا يسمى الحولين؟ لأنه في نهاية كل سنة لا بد أن يتحول حال الطفل من طور إلى طور. إن من تغير به التحول والقوة على كذا تحولت والولد تحول فاختار الله جل وعلا في كلامه حولين بدل عامين وسنتين لينبه على أنه في كل عام يطرى تطور صحته. سنيك عدو عاد من الخيين بصرك طرار نقص، بدنك طرات وضعف، شهوتك طرات الأرواية، محبتك كلا، ربما كنت وزير نقص، كنت غني فقر، كنت صحيح مرض، كنت كلا يخرج لك، فسماه ما هو حولا تنبيها على تغير المخلوق من حاله. سابق يسكر مولانا برتك تقيم مالي نافذ الأكبر تبدأ معركة. تو مؤمنين بهذا والله ما كن مؤمنين. ايه خالش من الوقت اللي يصنت اللي يفتوه باحر يعني من يوم اللي خلاته قالوا وريتني مو ما قطوا فرفر ولديم مولانا يا إليه تصوروا عن بطل عالمي يقول لك ياك صفنا حتى ما أورك لي ذا إليه يصور عن بطل عالمي إخبار يهبلوه لهم مالك شبابنا يصوروا ياك صف البطل اللي سو أراء فلان ولا فلان صورهم عن الكورة ورك من عابي بيفوز يسجل فيه هدف ياك فلان البطل وآخر دورة وخلقه صورهم تقول لهم الرئيس الفلاني اسمه عاصمة الدولة اسمه فلان وعاصمة الدولة قال لهم مالك سارعون لهم مالك ما شاء الله تقول لهم من درى النبي صلى الله عليه وسلم تقدي تعدري اسمين من اسماء مهان الله تعرف شي من اسماء مولانا مهان الله تعرف شي من اسماء الانبياء مهان الله خارجة 25 جات في المصحف تعرفها محال من درى تعرف الصحابة تعرف منهم مهان الله المبشرين بالجنة ما هو سامع قاع بالجنة كذب ليه هو والد ولد ما يخلي شي من الطعام ولا تطرح طاجين ما نحسس سابقا والباس زين ومتقاد وتوت الواوى والملهقه والدكتور ما تحني عن يطفى السندل فيه ولا هو لك وطفى عند منين الدير موشته على ذكر مولانا وطاعته والعلم هو لك ريحه هذا ما يظهر لكم انه كارد الصراط المستقيم ولا كارد من درجه مخلوق اذا سئل عن ربه لا يدري شيئا من اسمه إذا سئل عن رسوله ما يعرف إذا أصول عن زوجاته الطاهرات ما يعرف عن أصحابه ما يعرف السلف الصالح ما يعرفه القرآن ما يحفظ من واية هذا الولد ظهركم من شنو هم على الجمهورية الإسلامية هو مديون عليه الباس وهذا العنوان الزين هم على هو لا علاقة له بهذا الجمهور إليه تصولوا كم عدد رؤساء فرنسا يقول لك صنع عرف من هو لك يتكاحز سأرتني على أمر العظيم من هو لك يجي تقول له من رؤساء أمريكا كم نعرفهم رؤساء بلجيكا بريط هو لك شنو تقول له الدول العربية أي تاريخ استقلالها ما كذا ما كان ما تصور على مردة من الأمور ما هو لك ضاطه تقول له أكبر أطول جبال في الأرض شنهما يقول لك سطولهم كذا تقول له أشبه البحار وأعماقها في العالم أكثر الصيد نعم تقول له أشبه التيتة ما تدير على موجة منه ماذا هو لك يا غير الصراط المستقيم ما عنده عنه صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ما يعرفه أيوة شفت حضرك ما كان ماشي على الصراط المستقيم ما يشوف مولانا انتم اراكم ولله مثل الاعلى واحد منكم يعود يخرص في التلفزه كان يشوف الرئيس وفيكم اللي يشوف الوزير وفيكم اللي يشوف العالم والمفكر والمحاضر والسموترا والواحد منكم يريد يقول له رجاها ما هو مهم قلوا خلي بينهم على دير رجلي التلفزه ديرها شوي يا هوالك السابق ويا هوالك البابا لا هي بالطفيل انه ما خلاه يشوف الوزير وعلى المدير والوكلاء والفني ومهندس وكذا يا غير ان النظر الى وجه الله ما قدر يا ربي لا اخزيتنا ولا اشحيتنا يا ربي اذقنا برد عفوك وحلاوه مغفرتك والانس بك اهدنا ما طلبنا في الفاتحه طلب ما هم يسكر لنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم تعرف حتى كارثه عند الموت عند منين يموت ده هو لا يموت والمخلوق وقت ذلك لا هي يقطع الحدود شهور دوله ما يعرفها يتخمى لا هي ينزل عنه من لا هي يستقبله من لا هي يوفر له الدواء الى عاد مريض من لا هي يقوم بشؤونه لو ولك خم من اللي خمه هو دي الدولة اللي يدخل من هو اللي قد يتكلع لهم الفندق الله ينزل فيه الدار الله يبرك عنها الناس الله يكرهها الأعمال يتولى الله تعالى لحد استقام الله يجعلنا يقول مولانا جل وعلا يقول يا اللي منكم كرد الصراط المستقيم لا يتخمم لا يعص من يتخمم ما لا يخص بليل ينزل عنه وعاقب ذاك الند الله يترافق الملائك وعاقب ذاك الملك راضي ولبليل الله يبشر فيها الجنة ومقدماتها ولا عنده أي مشكلة مقطوع لصراص مقطعة واق وصالحين ولا في حكمة ما هو لا يجي ما هو بنجر له وعدل له تحية التشريف ثم الواحد منكم أركيني بنجر له صندر يتري يرقص بنجر انت قاع على راسك ورقص لكن واحد نافذ فنان جاي سيقي ويدور يتنهول له شي انت قاع وتنهول على راسك ولا تزقل خمسة ولسان يبركي وعود جاي هو مفلس ومع هذا ما هو قاعد يعترف به شو يقول القرآن يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة كين عاد يتخمم لا هي يقطع من عند البيكة التالية من الدنيا هو مرقب عليه النوم ذاك إلى آخر وكين مشاف الملائكة لا هي قبضه متخمم ايه ثم أركنين تشوفوا واحدة من الصلاة رأي يقوم عياطهم أي بسم الله الرحمن الرحيم هذا جندر مريبان هذا بوليسي أقل الخير هذا قصة جندر موريتاني وبوليس موريتاني واحدة تعرفهم عند من ينصب عليك جنود الملك وجوه ما قطعوا أي هذا اللي يخلق لك من القلق والتأزم لأنك رأيت صنادر تعرفهم وتعرفينهم فكيف حالك إذا استقبلت وجوه الملائكة ما قطعوا قولوا كامل لا إله إلا الله عند الموت لا إله إلا الله عند الموت لا إله إلا الله نودع بها الدنيا ونستقبل بها لقاء الله ولذلك جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاء اللهم اجعلنا مخلوق لا يموت ومعنا يبقي يعشر على لقاء الله إني سمعتها عائشة قالت يا رسول الله احنا ما فينا حد يبقي الموت قال لي يا عائشة ما يكنت قضية ما هي قضية الموت إن المخلوق يعود في نهاية عمره ينعتر مولانا شي من التبشير اللي عود طويل عليه كانوا ما انتهى من الدنيا ومرك ولنعود العياب الله المليك ما هو راضي عنه يصبوه الملائكة بفرص وعابد لك يستقبله ربنا أضمان وهو مالك الصلوات ولك يا المسلمين حد يخلع من مرض خطير وعند منين ينقال له المرض الفلاني اللي ما يبرى يبقى يتعود ينقال لك على مولانا الدائم يتعود يا مد ما قد تحمل انهارات الحامين وتقوم تتوقع الأرصاد الجوية يا ما خالق خالق الصياني ما هو توقع الأرصاد خارج إخبار الله عن طريق أنبيائه ورسوله من هذه الدنيا ثانية ولا قدامه هو عنده مشكلة هلقاه يتعود من كل مرض ولا يتعود بالله من شرور الآخر مولانا ما قد سأل ما قد رمل مولانا يسألكم الآخر وما شاهد ما هي قاع مخمم شفتوا حد ألقى تعرفون أنه ماركيني يخاف وما له يعطي فوق خارج الوحدين ما يسر خارج الوحدين ما ينفقوا على الضعفاء ولا ينفقوا على المحاور ولا ينفقوا على الناس اللي قائمة بالخير أي هين ما يبفع لك لص مدجز بالسلاح يقولوا لا خليه لنفسي واقبض اللي في الدار دعاة الناس خايفة من رب العالمين تعطي لها الفيدية بهاللي عابد خايفة مهددة زمان خاف أعطى اللي منكم ما بيعطي المولانا ما يصدق ما يزكي ما ينفق ما يحسن على زوجته ما يحسن على والديه بهاللي ما تخاف يعني تقضي ما كنتو دور يمد يديه وكرعيه ويعطي أكثر مما يطلب ولذلك حضر كنيني خال يعود كان ما يرقد معناها كان رقة يعني تخاه من الدوام والله تخاه من اللصوص تباتيك الليلة طائر عنك الرقة ولا يكركر مش ماذا هو انت مش الجنة مخلع من اي حركة في الدار بكل متوقع الخوف من اللصوص يلي خايف من لقاء الله خايف من النار خايف من التفتيش عند الموت أمارو ما ينتبه عندك انك خايف من الله والدار الى ثرى ولدي قدامك ومع ذلك ترقي تنخر الى الصلاة اخ ما هو نبو والله ما فهمته من احب لقاء الله احب الله لقاء الله يشعرنا منه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء ايكم يبقي جير مولانا غضبان عليه أيكم يبقي يشير مولانا ويديروا في نار جهنم أيكم يبقي يتباكم أهل الملائكة يهينوه ونيتراو يدخلوا في النار يحكموا بالويضرو وكراعوا كيه ليعد النجدي ولخوف يجمعوا بين الواضر وكراعوا ويحرشوا الملك نافت قعر جهنم يقول مولانا فيوخذوا بالنواصي والأقدام يجمع رويص وكرعيه وينهنا نافت قعر جهنم انت باطن تين ومانع جايك ملك قوت ما قد تقدر جبريل من الملائكة قال بعض العلماء انه مشاه مولانا الدولة كاملة ان قالها ومتلوك اغضب عليها الملك وعليه دمرها مشى مولانا ملك واحد جبريل دار جناحه من تحت الارض كاملة ايه ورفد بيه ومليك لو يلين عادوا الملائكة يصمتوا لصوت الديوك والحمير والشاش ريت رقوا من ثم قلب الأرض دار عالية ها سافلة قولوا كاملين لا إله إلا الله إن عذاب الله الشديد يا اللي متين يا اللي متين وتاكل على انه متين جاي تقوم وقاع ماهي على الشكل شي تعرف يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين عند من تتقابل مع ملك الموت يتهيى له يقبض روحه الدكتور فلان شماس احلى حلي عنه الدقة مشات فيها الحب اللي صرف ما صرفه قال عينه ما كانت ساكنة لها تتحول وفم عاد ماشي منه الريق والدم يشحر كرعيه يقصه وجهه يتقلب الألم مقابه من راسه لكراع فلان التبارك عارف له ما يجو فلان خلص له ما ترى شايف انت تصنف ما ترى سامع بهذه الشغلة عنك بلقاء الملائكة جاء وفد من مولاه لا تصايف لا تصايف مات رصايد يجي الدكتور طاوي عنه الدقة وطاوي عنه الآلة يهل ياش وظن أنه الجراقة تأكد على أنه قيس الملك وأنه يوم لقاء الله وعاد راعي الله في الملائكة مات راعي حد من الدشرة يعرف والديه يبكوا وزوجته هربت عنه يهل يديه انفيض القلب وأولاده يترقوا وهاليه كذا والطبيب عجز والطب عجز والأسباب تعطلت لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينه والموت مد عقوبتها لا قدامها ونيتسل من الروح ذا هو نسى سواقه ومن دمارة كنت بطرون لكن الآن عاد بطر رايحة مخنزة وفم أعوج وعينيه تحولوا والدنيا ما تعرف وعاد بارز عينيه خرص الملائكة من ساعة اللي شوفهم ما تجد يقمر ما هذه الوجوه هذه وجوه لا تعرف معصية الله ولا تجد بحد يعصي مولانا ولا تبشر ولا تخفف عليه تنعت وجوهها وكافي من العيب وجوه ذوك الملائكة يعرف انه لا بشرى يومئذ للمجرمين اهدنا الصراط المستقيم. تورس المسقمة ما تميل هك ولا هك، ما ينقبل بها الأخلاق، ولا تظلم ضعيف، ولا تسرق على قوي. خارج الله العدالة، العدالة، العدالة التي بها قامت السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هذا الكون ما يتحمل الظلم ولا يتحمل البي، لا مسقم تفضل. أيوة أنت بحث كار الصراط المستقيم عبوبته شيء، الله يجعلنا منه، الله يجعلنا منه. ويا موريتاني اللي منكم ما تفكر في راسه، اللي نقول لكم اللي هي الحلم فيكم محضين عودوا حاضرين معايا بيسام يغير قلوبهم، ما زالت الأجسام ما فات قبال، ما فات دبقة المولانا. هي اللي مولانا يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أولا تقشعر منه جلود الذين، ولكن يدخلها الخير ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعجب يصبر ويعجب يمتد، يعجب تمشي دمعته، يعجب يتخمم، يرجع لأهله ماتله في الطعام، يرجع لأصحابه ماتله صايبنهم، يرجع المجلس الزوجة له الصقمان بهاش به اللي خالق عالم ما كان يفكرني، يظل في الشقلة ويروح في الليل يوكل ويبات المسلسلات وهو مسلسل. الجماعة ما فيها ذكر مولان، ولا تركت الفريضة ما يذكروك، ولا تتعدل الطاعة ما يعاونوك، وبالتالي أصحابك ألا وقود جهنم لا يساعدوا على خير ولا يشجعوا على خير. أنا ما نقول فلان ولا فلان، يا غار نطرح مارة تدخل عليكم في المباراه وتدخل عليكم في الكالة وتدخل عليكم في الغيام، حتى عنده بصيرة يعرفني أحد. أنا قاعد ماشي مع الصراط المستقيم اللي أباطيات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يتماشي ويموت وينبعث وفي المحشر وتماه عالم الشنين يعقب يعود الوقفة التالية الجنة إلين يدخلها ويطوجن ويقعد عنه الفترة والجوع والعطش، ينادي مولانا له الجنة، يا أهل الجنة يقولون يا مولانا ما خرشتنا نبقوا، أعطيتنا اللي أعطيتنا وغاقنا هم قاع نتلاو من اللي جبروا. إن قال نموه يسولوا العلماء يقولون لهم بجنة وار إلى وجه الله، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وعليها الأرض، لا إله إلا الله وعليها أحياء عليها أموت وبها نتقلب. خارج من الناس، خارج من الناس اللي لا إله إلا الله الصور، خارج من الناس لا إله إلا الله تعبوا، خارج من الناس لا إله إلا الله تفقعوا، خارج من الناس اللي يقول لا إله إلا الله تمرقوا المنزل، خارج من لا إله إلا الله نتحبوا، خارج من لا إله إلا الله اللي هاترك عليه. حسامر تختار تعرفه، ذكر مولانا واذكر مولانا في البيت اللي هو فيه، ما تعدلها، ما بدي ترك الناس للزعزع. يا اهل الطعام ويا الناس اللي كله يتفخر منه داره ما تنقفل، والجاه كامل يتعشى ويتقدر، ارحم لعل تعود الناس اللي تقويها على معصية مولانا. اطعامك مرقت وعبد لك الواحد اللي يتعشى عندك ينين تجاد من الطعام والشراب، وبدل الباس وقيم يبحث عن معصية مولاه، بيت يعبر بيت روي يلوض رحله يجبر زينات من إذا ما جاء، ومعايا الناس تفخر وانت خال دارك، دارك يطلصوا منها ظلم المخال، لأن هذا الراجل اللي عشي لو ما جبر لعشة يهنى يا غيرني عشيت وقويته البال حمارني يشبع يقوم ينهج لأول اللحنية. هذه حياته حيوان من حيوات البشر. عقب ذاك بات الواحد ساري في الليل ارتقى بالحرام ونلعب مع الصباح يا يصبحوا لك ريادين ما صلى وعاد ذاك يتبارك الله يدخل في الدوش ياكن الزلب جنابة الزينة. يا عباد الله إذا الكلام مر يا غير التوبة بيكم اللي يصرف كنين مر ويصرف الأدوية المرة ويصبر عليها للدواء. الصبر سماع الحد وانتبهوا سابق نحلة الصراط المستقيم عقوبة هشي يا المولانا حتى انكارد هيت من أول وجه الله قالها مولانا تمرين قال إن ربي على صراط مستقيم. هالصراط المستقيم اللي تطرف في الفاتحة يعني تكردو تعقل ما تماجي الحق وما طرستك يعني إنه هو فجأة النور إلى وجه الله. لا إله إلا الله. الناس اللي تشوف الرؤساء ترقص وتصفق وتصفق بها اللي سامع كلام رئيس والله شايفه وجه رئيس وتستقبل المسؤولين وترقص لهم يلي لا يرى إلى وجه الله شنا يعد منبر حدنا ورى إلى وجهه رب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى وانعم واعطى منبر شنا يعد. يا ما حد يفكر ماذا يصنع عند لقاء رب. إن ربي على صراط مستقيم. لا إله إلا الله. أرجو الله أن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه مع عافيته وتوفيقه. بعد أهلنا ما شعل التوراة المستقيم خالق واحد في الحديث الصحيح تم بوطر ماشي وقايس حد يبقيهم مولانا احنا الله كل منا خرص له ما عنده محبه مولانا مرة واحدة ما تبقي يكون قريبك والله صديقك والله حد يعطيك والله حد يرد عنك. اما ان تحب لله كضو وتكره لله كضو هذا ما هو في بيتك ما هو في كريديك. جاي المولانا لم تحب فيه ولم تبغض فيه لراه ميزان. هذه العلاقة مع الملك ما يصح. الله يرضي عنه وعنك. ما حد في الله والبغض مولانا هذا ما هو. الراجل المقاطر مع طريق وماشي لا يزور مثل مولانا طيب يبقيه مولانا وراه والكم القلوب تعرف الحد وعارضوها الجوارح. ثم مرة تعود من قوطة نوالك شاب لحيته سني ما هو كارط ولا هم قصص ولا هم عد الحرف لا نبتهم ولا نسقط سول عن نفسه من قالوا لحيته كبيرة خليها على طول ما اختار عود فيه مارت النبس لما عم تعود فيه مارت شمن الخزور اي لاني تفطل وهو يوقع في قلبك انك تبقيه. مرة يقول لك الشيطان تبقيه وامها والخيمة لك عن نوع ما نحل الشيطان يوتد فيك ليك الصراط المستقيم ما هو متحمل ان تحب في الله ما هو قبل اي تم اذا جارك مرة لابس عليها الباسين جيت انك لا يتسلم عليها هذا ما ينجاوبتك قول هذه المرة قاعها راح طيب هذه المرة قاع ما تجاوب ما تركم على جانب اي فمن قال لك ما رأيك أنا مصوّي ما إذا ما قاع ما لا يجيب هذا هذه يومي واحدة من أهل البادية وانت واحد من أهل الدشرة إلى أبدالك إلا الجراء على الحرمات هذا نوع ما يفخر به تركب السيارة انت مثل أجنبية تصقي ويقوم البطرون يضحك يطيرك انت انخزيت من الخزن اللي مخلوقة تصقي اني مثل شي السماء وحده وانت قاعد تضحك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون للمجرمين معدلين أهل الخير وحكة ولكن لا من الإجرام يحب في الله ويبغض في الله يكره الله المولى. مرة عود في المسي تو معي عود في المسي تمني تخرص المسي دوالك مخلوق إلا يوقع في قلبك أنه كير طيب تقبع وتسوله تقول له أنا نختارك تطلبني مولانا. هو راه في زر وصنقة من خلق ساطرة طولها مولانا ومع هذا الواحد الذي يطلب لك مولانا خالد رحمه الله بقيه يطلب لك مولانا تطرس منك آمين وتكزيده حتى بأن تعتبر أنها بطعمتها وخالق الإله اللي يطلب لك مولانا تقول له آمين يا غير فترانة فترانة بهاللي بهاللي يا نادم ما وصالح بهاللي استقاموا مولاها يعود بيت في الوسع ووجههم مونك ويعود ظالم في الغبرة ووجههم مونك وعود عطشان ووجههم مونك وعود طايح فمه ولن يضحك ينطلص منك الضحك لأن هذا الفم كثر ذكر الله منه وبالتالي عاد عنده حلاوة وطلاوة بينما وهذا رواكم ماني أنا قايله إلا يسولوا عن البصاجر البصاجر لكن يلحق عليهم ما اختصلا ينقزوا له مالك هما الصلاة لا يحق له مالك يخرصوا الغريب يعودوا لك ما عاديا لا شو من الناس تقول عادية هم لكم يلودوا لحد يصلي بهم يعني شوفوا لقاء السني ولحيته ومتعدل وكيلي يقولوا له صلي بينا وله مالك الكراطة إلا فاطرين يعلنهم ما يجب يصلي بهم إلا أخرهم الله ووضع في نفسهم منهم متوخرين هم يقولوا لك التقدم ومع الفاطر انه ما لدى التاخر انه يلا يلقاه في الدوره يريد يحضر الجنازه له مالك يخرصوا في وجوه الناس ايهم يقد يصلي لان هاي الصربه المتوجهه لمولانا من يقد يديروا عليه ايوانيه دخلوا ضيقه وتخلق الامراض وتخلق العياب له مشاكل له مالك يمرسوا في الامه ايها في علامات المتقين يقولون اطلب منا مولانا اطلب منا ما كذا اطلب منا بهاش بهل القلوب فيها سينيالات وتفاصل بين اللي في احتمال يستجيب الله له وذا الاخر اللي ما يحوز عليه ولا يبغوه يطلب لهم مولانا هذا يقول هذا هو اللي يقول المريض سبحانه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يقعد مطيع المولانا يدير عليك بين تير اشبه من شارلي واشبه من شارل وشارلها وينتسخ شارو كامل ما يبقى ثمه هو قال له اسم نصراني والله يهوديين قال له شارلي وانا قاعد كنت فاهمها انها من باب الاشارة شارل وشارلها شارلهم يا غير مرة مرة مرة المخلوق يسوق مولانا الاسم وعود مكورش فيه علامة كيهبون هبن سموه الامام عن ينجع مرته وعقب يصلى نارا ذات لهب والصبر مولانا سكيه اهدنا الصراط المستقيم لأقعدن لهم صراطك عند من يصطل لرقاه متوجه جن الشيطان ما يقدر يتحمل ان تسجد لله ما لقى عليه تسجد المولانا يبكي يبكي ويبكي شبك كيف يقول اعلن وهو اخز به اليابه يسجد ورائه مخلوق اخر يسجد المولانا ولا يرحم ما يتحمل سجود المولانا فاستقم كما امرت اياك ما اكثرت ولا انعزت فاستقم كما امرت استقم كما هذه الآية إذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اطرطق منه الشيء وفي ذاك الزمن كان لقاه يعود بـ 80 وبـ 100 سنة ما في شيء الشيء كثرته طارية والنبي صلى الله عليه وسلم عمره كامل 63 عام ومع ذلك اطرطق في الشيء سولوه الصحابة قال يا رسول الله أسرع إليك الشيء قالهم شيبت لي صورة هود وأخواته خارجة قالهم صور نزلت علي في القرآن طرطق منها راسي شيء لأن المخلوق اللي يكسر عليه التخمام والخلعة يطرطق راسه شيء ولحيته تلقى بيضة عمرت فين ولذلك يوم القيامة بهم خلعة يلي دي المردل قدام الناس يجعل الولدان شيبا انشر لهوالك راس وبيض ما تفرق بينه ولك بشدة ناداها همه لم يتردد قالوا فاستقم كما قالوا شجبت لي صورة هود وأخواته أخواتها كفاف كيت فرفير كي الشمس كورة الشمس ما تفات على صوت تباركني تنبرص من هون وين قال لكم أن القمر فيها فيه رواية يبقى لك حدين استغفر الله أكبر الله أكبر مكينكم قامت لها لأن هذا أبور اللي موضي منار به للكون يريد يخرج فيه ماص معناها نزم الشطور جديد معناها نتم به كيه مولى الوثنية فطن سيارة أحمر هو لك دانجر انت قاعد في كامل دانجر انت من يوم اللي خرجت انت لاش من دانجرات كامل الدنيا عاطتك الشارع دانجر ما شوف ذاك مرض مات لا خبطوا سيارة مات ذاك مرض مرض ما سابه شيء مات قاع بلا مرض ذاك مقنوط منه ذاك طاح فمه ذاك عواج وجهه هو لك سيارات الدنيا حمر كاملة تربك يا عبدي تربك سابق تلحقك الدور لاني تراعي فيه كامل جايزك استقم كما ونرد ومن تاب معك استقم لاني نزلت عليه استقم كما ونرد معناها البت على الطريقة اللي قال لك الملك لا استقم كما ونرد معناها اثبت بالطريقة اللي قال لك الملي الله يفرح حسيدك على هالسكن على الشريعة 100% عثمان بن عفان رضي الله عنه احنا موريتاني نديروها على المرصى بالغنا انه قطع هذا الطرنيش لكن لرقاه انكرنا انه قطع مستحليه في الرزق اولك هو يتبرك من عثمان عثمان تعرفه قل لي شوش من حياته قال لا دايره قدام المرصى ما يقول لي انه فطرني موريتاني تلوّد من الدين قد اللي تحدر به الغاية ولو خليتوا عن هذا بعد ياسر منهم انا نقول لهم اثر الله لما قلت وما فعل على الكثير من الناس مع صلاة المغرب لوالك اللي يمكن نصلي لوالك حسوا متبارك يقرى الصلاة لك صار الوذنة لوالي وقعت الواقعت قلت انت اذا وقعت الصور الاخرين ما تخليه عنك بالغني اذا وقعت معلومه في الرزق ونصدق به احنا موريتاني تايفاي حتى في الادعيه وحتى في القران نقبوا منه لكن معلوم في النحاس مر ما يقرا المصحف الاخر هذاك لوحه ما هو جاي الا اذا وقعت هذه ما يبصر معه والغريب تقول له اذا وقعت تقراها للرزق اهلك ما انا خايف منه هي راهيات حالية في البطاري بها اللي قالت خافضة الرافعة معناها انها دور يوم القيامة وحدين كانوا بطاري مفسنا لا يعود يوطى عليهم وحدين كانوا بسطاء يبيعوا المساويك ويباروا ويصقوا للوتاة ولا عندهم خمسة لهم ملك رافعة بها اللي كانوا مطيعين مولانا ومعدلين استقل كما ومن طلعونك الضعفاء وصفوا الأقوياء مبارك ما تتخمم من الصورة عقدي أقول له أهرك ما يخلعك منها إن الناس يوم القيامة له يقعد أهل تنواع وكنتم أزواجا ثلاثة أهل تنواع أصحاب الميمنة أصحاب المشمة السابقون له المخلوق يدرع رواية وله يعمل ذوقها ويقراها للغنى وللعود عقابها لهجالك الموت قالوا لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هو لن يقرأ متفجرات لغاية هو يقرأه بنية غنى واليسر لغاية ما يقرأه من أجل الاعتبار والخوف الإخوة شارون يخلع عنا أنا يركبت العد الكامل أن هذا يعدل الملاح قائد الطائرة يريد يعود عاد لاحق الدسرة وكان بعيد يحاول يتملى يزقنا إياك تجو بمسافة معينة بهذه الطائرة اللي تعود في صعود كبير ما تقدر تنزل مباشرة يا غير تعدل نوع من التدواح إياك تنزل للمطار بسلامة حتى لا تصاب أو يصاب الركاب هذا زاد العد المقدمة انهي بها الاستقامة إياك الركب عليها وليا مولانا ولكن الوقت كما يقولون لا يرحم معايا ولا ما معايا من بركات ولا تفهمتوه ولا ما تفهمتوه هذا بعد الله الحسان إلا كلام موريتاني ما حاجل نقل في عربية ما هو العدساني وما ضرورة إياك نتجادوا في الأكام وتقاتلوا فيها كامل البطارين والعلماء فيهم اللي يتكلم بالعربية ولا يفهمها ما هو لباس لقل. وانا محاول مبلغ الناس بقدر ما استطيع بحيث الناس كاملة تتجابس اللهجة. اللي منها يعرف شيء هذا يعرف، واللي منها ما يعرف يا الله يحضر الى ما يعود العالم الناس يلحق يعطي الناس اللي يبقي، والناس البطارين يعطيها الاسعاف، واللي يجي الضعفاء يخليه يا الله حد له يوزع إسعاف النبوة يا الله يوسعه بطريقة تشمر الناس كاملة الضعاف إلى ما يعود ظلم في تبريغه وقصر في علمه. واضح الكلام هذا طيب سوف انتهى الدرس إن شاء الله. إن شاء الله درسنا الليلة كي قلت لكم اللاتفة إن شاء الله ليلة الاثنين القادمة والله المستعان. ناهي قضوا بيكم معنى الاستقامة يني يتبرزون أولياء الله لا أخذهم عليهم. إياك الشوف كان اللي هم ريتاني أولياء الله والله أولياء قيان وأولياء الهين اللحية وأولياء البقرة وأولياء العنز وأولياء النمروات. منين تتمنى مع الولي ما يخلي عليه خمسة كان هذا هم أولياء الله والله أولياء الشيطان. الناس اللي تربي القلوب وينفع الله بها العباد لا عايدة قلة من عباد مولا ما الأمة الأمة ما تعجر تمن لا فيها يا رب اقلع عنا يقلوا يقلوا أهل الحق ويكثروا لد عيساء أهل الباطل تو معايا والله ما كنت فاهم. ايوه شوف انتهى الدرس انتهى الدرس ليلة السورة ذا القادمة معناها الليلة القادمة وطول السورة ذا اللي بجونا إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله ناهي نتحول بكم من تفرق زينة. أنا عارف كان قاعد كبين قاعد تفرق زينة أنا قط قلت من الكلام بعد عنكم قصدي به الليل شطي اللي نقرب للناس المعنى ياك ما تغره الدنيا إن لعل حد ينقرب تفرق زينة والله بليل أخرى أن هي قاعد كلمة جاولة يسموها سماوها تفرق زينة ليه خاسرة يعني هو الساعة اللي سنتاو تفرق سيقع يفرق زينه ما بحيبا مناه ما يطير القص هو بدأ يوم تفرق وحد مرات لو يمشوها قابل زينة هذا من تفرق سي يفرق ما يغر وقال موري تاني عنده سيب الكلام اللي يساهديهم ولانا على الشرك اللي يديرون يكره ايش الواحد لا يتفخر ويقول كب قبال في الحفا. لكن اللي يقول واحدين من موريتاني هذا ياك مبرد عندكم انك تفرق زينة على واحدين عضو من التفسير الليل الليل تفرق زينة واحدين يقول لك الواحد يقول له انت صمت رمضان يقول لك والله يا رمضان الاول عوشته كم عوشته ليك عوشته بعد الحي خالق صالح من الصالحين ودائما والميلود عليه رحمة الله كلامه يضحك يا غير حكم قال انه قط مرة وطف واحدين يقطعوا شي يقولوا له البادية جلاته اللي بكم تروق في الدشرة يدعو الساعة عنها وهذا الشباب قاعد طاري ما قط سمع بيها خالقين عوداني يقطعوا من الصدر يعودوا الناس اللي يجوروا الحسيان في التراب الليجنة يقطعوا عودان من الصدر وعودوا يثنوهم إياك يطلوا بهم الحاج كانوا يهنا وطف واحدين يقطعوا الشم العودان وقلوا حيام هو رجل صالح وكلامه غريب قال لهم السلام عليكم هاو العودان اللي تقطعوهم قالوا له بغايتنا فيهم عارضين محدين عارضهم قال لهم النار الجابدين هاي لا أحد العودان شلات الأول أنهم لا يحولوا بينهم عليك وكلام فهم قالوا لا رغفيركم تقولوا قالوا هاي النار نقدوها به اللي حطبين نقطعوه من الصدر مرة يعود عوج يعود العود مرة مسقر ومرة عوج أيوة قالوا لي يعود عوج نديروه في النار دور يعقب يسقر ولين عود قاع هو من نفسه ما هو عوج نخلوه قال لهم بعد عاقلين أنا قال لهم ما كنت فاهم مولانا لماذا واحدين يديرهم في النار وواحدين يخليهم معناها زاد ان اللي منها عوج لابد داروا من النار تسقموا واللي منها مسقم ما هو قايس النار به اللي كان الصراط فهم ايه بهل يستقيم كما هو مرته حد السقم ما عنده مشكلة. إذا الليل غدا إن شاء الله وجامع راهو شور الكبة ينقال له جامع له الشيخ كان يكبكم الهي شورة لكن هي وحدين منكم دار يقولوه الكبه احنا ما قلتوا نجيسه لا حنو هاي تقسم التراب فم واربع دي يخلق ما هنا ما هن له مالك الباطرين وتات وقال قيل للبلديه والكب لن يذكر المساعدات يدفعوا والأغنياء يدفعوا يا لن يذكر هذه الدعوه اليابسه ولا الكلام اليابس يذرذر وحدي سالين الله ان نعوذ قال وربنا الله ثم استقر اي ونهن عدل الدعاء اي وياك ما يثقل عليكم هذا هي لا ما راح يخففها على راس استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اسالك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك وبذلك كل لا تترك لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا ومن له حق علينا من المؤمنين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى اجعلنا ممن سبقت لهم منك العنايه ولم تضرهم الجنايه اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى اجعل حياتنا سعاده وموتنا كرام اكرمنا يا رب العالمين عند لقائك باعظم ما تكرم به عبادك الصالحين لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير الله اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره ولا دينا الا اديت ولا عدوا الا كفيت اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شر كفنا شر خلقك وزدنا من فضلك وادم علينا جميعا نعمك اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا اذلنا ولا تزل علينا ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا اللهم ارضى عنا وارضنا اللهم اهدنا جميعا قمه المقاعد اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناء ونحن عنا زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد اللهم اجعلنا جميعا أمة مرحومة تحب فيك وتغيظ فيك توالي من واليت وتعادي من عاديت جنب بلادنا وبلاد المسلمين جميع الفتن والمحن ما علمنا منها وما لم نعلم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا عن رحمة الأطباء برحمتك وبعافيتك إنك السميع المجيب من كان منا مريضا فاشفه ومن كان منا ضالا فاهده ومن كان منا فقيرا فاغنه ومن كان منا جاهلا فعلمه ومن كان منا عالما فوفقه لتطبيق ما علمته اجعل مجالسنا هذه مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة الأعلى عندك كسر بها كل مجلس وكل لحظة لا ترضى فيها عنا اجعلها كفارة لكل مجلس وكل مقام وكل حال سألك أن تغفر لنا جميع ذنوبنا وأن تصلح لنا شؤوننا وأن تغنينا بعظيم الغنى عن سائر خلقك اللهم أعزنا بعزة الإسلام واغننا بعظيم فضلك وأكرمنا بنور علمك اللهم افتح لنا أن تسحب به اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت إن اللهم شر ما قضيت اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وادم جميع نعمك علينا اللهم اهدنا جميعا شبابا وشيبا اغنياء وفقراء امنا بها هدايه منك ننال بها رضاك والفوز عند لقائك اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى ممن قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي تدخل عليها فلا شر الخلق اللهم اكفنا شر فرق، اللهم من كاد لنا في كدره، ومن رامنا بسوء فاجعله في نحره، اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره، اللهم كن سريع على اعدائك، اللهم كن سريع على اعدائك، اللهم كن سريع على اعدائك، اصلح جميع شؤوننا ودبر جميع امورنا، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب وضاعف وبارك، اللهم اجب دعواتنا وفرج كرباتنا واصلح جميع شؤوننا وارنا بك عما سواك، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوا من الصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.